إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر وهو المجلس الخامس مجالس التعليق على منظومة الزمزمي رحمه الله في أصول التفسير أي في علوم القرآن. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند النوع الرابع من العقد الثاني، وهو النوع السادس عشر، لأنه ذكر في العقد الأول 12 نوعا، وفي العقد الثاني 3 أنواع أخذناها فيما تقدم: المتواتر والآحاد والشاذ. ثم ذكر هنا النوع الرابع وهو 16 من 55 من الأنواع التي ذكر أنه سيذكرها هنا، فقال: النوع الرابع قراءات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه، وعقد الحاكم في المستدرك بابا لها، حيث قرى بملكي كذا الصراط رهن وننشز كذاك لا تجزي بتايا محرز، أيضا بفتح ياء أن يغلى يغلى، والعين بالعين برفع الأولى، أو والعين بالعين برفع الأولى، درست تستطيع من أنفسكم بفتح فاء معناه من أعظمكم أمامهم قبل ملك صالحتي بعد سفينة، وهذه شذتي سكرى وما هم بسكرى، أيضا قرات أعين لجمع تمضى واتبعتهم بعد ذريتهم كذا جاء هنا. لحظة ننظر في النسخة الأخرى. واتبعتهم بعد ذريتهم رفارفا عباقرية جمعهم. نعم، هذا النوع عقده المصنف لقراءات النبي صلى الله عليه وسلم الوارد عنه، أي في الحديث، الوارد عنه في الحديث ليس في القراءة عند القراء. القراءات هي الأنواع التي تقدمت، أما هذا فهو يتكلم عما ورد عنه بالحديث فقط، وليس له إيش، وليس له يعني ليس لا ينظر إلى مسألة القراءة، القراءة مضبوطة عند أهلها، وأما هنا يتكلم عما ورد في الأحاديث. فذكر أن الحاكم رحمه الله صاحب المستدرك على الصحيحين عقد لها بابا خاصا في المستدرك، هو ذكر هنا ما تيسر من هذه القراءات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الأحاديث وليس من طريق القراء. وهذه القراءات معظمها متواتر ووارد عند القراء أصلا في نقل القراء، لأن نقل القراء يختلف عما نقله أهل الحديث، فإن ما نقل في الحديث قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا وقد يكون متواترا وقد يكون شاذا، أما ما نقل القراء فتقدم الكلام عنه، وأن أمرهم استقر على أن العشرة هي المتواترة وما سواها فهو شاذ، ما سواها هو شاذ عند القراء، هذا الذي استقر عليه أمرهم. قال هنا: وعقد الحاكم في المستدرك بابا لها، حيث قرى بملكي، يعني أنه مما جاء في الحديث أنه قرأ ملك يوم الدين، وجاء عنه أيضا في الحديث مالك يوم الدين، هما قراءتان متواترتان. كذا الصراط، يعني جاء عنه في الحديث أنه قرأ الصراط بالصاد، وجاء عنه في القراءات أيضا أنه قرأ الصراط بالسين. وهما قراءتان متواترتان، وأيضا الصراط بإشمام الصاد زايا، هذا أيضا مما جاء عنه في القراءة المتواترة، لكنه يقول جاء عنه في الحديث هنا الصراط، وهي قراءة جمهور القراء لمناسبة الصاد للطاء. رهن، جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فرهن مقبوضة، وهي قراءة متواترة أيضا مثل القراءة الأخرى، قراءة فرهان مقبوضة، رهن مقبوضة رهان مقبوضة، كلاهما ورد عند القراء، لكن هو هنا يذكر أنها مروية عن الإش عن النبي أنها مروية في الإش في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال وننشز، يعني أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ ننشزها في سورة البقرة، ننشزها بالزاي، وهي قراءة متواترة، والقراءة الأخرى وهي متواترة أيضا ننشرها، فننشزها معناه نرفعها، نرفع بعضها إلى بعض العظام، وننشرها معناه نحييها. نعم ننشرها، ننشزها عفوا، نعم جاء في الحديث ننشز كذاك لا تجزي بتا يا محرز. طبعا السيوطي رحمه الله رتب على ترتيب المصحف، لكن الناظم على حسب ما سمح له الناظم فقدم وأخر. قال هنا كذاك لا تجزي بتا يا محرز، يعني أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا بالياء، بالتاء عفوا، وهذه هي القراءة المتواترة. وأما الخلاف عند القراء في المتواتر فهي في التي بعدها، ولا تقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة، فهذه جاءت بالوجهين، قراءتين متواترتين. نعم ثم قال كذاك لا تجزي بتا يا محرز، يعني يا ضابط يا حافظ يا ثم قال أيضا بفتح ياء أن يغل، يعني جاء في القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أنه قرأ وما كان لنبي أن يغل، وهي قراءة متواترة، والقراءة المتواترة الأخرى أن يغل، فيغل يعني ليس النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء معصومون عن أن يغلوا شيئا من الغنيمة، والغلول هو أخذ شيئا من الغنيمة قبل قسمها وهو من الكبائر، فالأنبياء منزهون عنه، والقراءة الأخرى أن يغل. طيب ثم قال أيضا نعم أيضا بفتح ياء يعني يغل، يغل القراءة الأخرى، والعين بالعين برفع الأولى، يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قرأ أن النفس بالنفس والعين بالعين، وهي قراءة متواترة وهي قراءة الكسائي، وقرأ بقية القراء قراءة متواترة الأخرى أن النفس بالنفس والعين بالعين، فهذه على العطف، والأخرى على التي الأولى على الاستئناف، درست تستطيع من أنفسكم. طبعا هو لا يرتب، يعني السيوطي رتب، بدأ بالفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران ثم المائدة وهكذا رتبه، أما هنا فهو يقدم ويأخر ويرجع، فهو ذكر أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في سورة الأنعام أنه قرأ وليقولوا درست، كما نقرأ نحن، وهذه قراءة متواترة ثابتة عند القراء، وهناك قراءات أخرى مثل دارست مثلا، فدرست معناه أخذت عن من قبلك من الكتاب وتعلمت منه، ودارست مدارسة من طرفين، هناك أيضا درست. طيب تستطيع، تستطيع أي في سورة المائدة هل تستطيع ربك، وهي قراءة متواترة قرأ بها الكسائي، والقراءة الأخرى هل يستطيع ربك، وهي قراءة الجمهور، هل تستطيع ربك قيل يعني هل يجيبك ربك إذا طلبت منه أن ينزل عليك مائدة، وقيل هل تقدر أن تسأل ربك مثل ما تقول لصاحبك هل تستطيع أن تفعل كذا، وهو يستطيع يعني، لكن ولهذا قال بعضهم ليكون ألطف في السؤال، وهذه قراءة متواترة كما ذكرنا قرأ بها الكسائي من القراء السبعة، لكن هو الآن يجمع قراءات جاءت في الحديث، وأيضا لا أظن استوعبها يعني ما تيسر. قراءة أخرى من أنفسكم في سورة التوبة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وهذه القراءة شاذة لم تأتي في القراءات العشر المتواترة، ومن أنفسكم هو فسرها قال بفتح فاء معناه من أعظمكم، يعني أن هذا إيش هي يعني معناه من أنفسكم، فسرها بعضهم قال أي من خياركم ومن أعظمكم قدرا، فهذه القراءة قراءة يعني شاذة على ما استقر عليه الأمر. ما هو الذي استقر عليه الأمر؟ أنه كل ما سوى العشر إيش شاذة. قيل قرأ بها هذه القراءة عبد الله بن قسيط المكي، عبد الله بن قسيط المكي، وذكر أيضا بعض المشايخ الذين عندهم شيء من التخصص في القراءات أنها جاءت في بعض الطرق عن أبي عمرو، لكنها ليست في المتواتر، لأنه ليس كل الطرق عن القراء السبعة متواترة، فقالوا جاءت هذا في بعض طرق أبي عمرو. وأيضا قيل هي قراءة ابن محيصن، وهو من القراء الأربعة الذين يعني أعلى درجات الشاذ، هي الأربعة التي بعد العشر مباشرة قرأ بها أيضا من أنفسكم، على ما ذكر بعض المشايخ الذين شرحوا هذه المنظومة ولهم تخصص في القراءات أو لهم علم بالقراءات. قال وأيضا من القراءات التي جاءت هنا أمامهم قبل ملك صالحتي بعد سفينة وهذه شذتي، هذه قراءة ابن عباس كما في صحيح البخاري، وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وهذه قراءة شاذة طبعا لأنها واضح لأنها مخالفة لقراءة لخط المصحف، هذه قراءة شاذة، ولهذا قال وهذه شذتي، يعني هذه ليست متواترة. سكرى وما هم بسكرى أيضا، يعني أن في سورة الحج ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في بعض الأحاديث التي جاءت في السنن، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، وترى الناس سكرى وما هم بسكرى، وهذه أيضا متواترة قرأ بها حمزة والكسائي، وقرأ غيرهم سكارى. قرات أعين لجمع تمضى، يعني في سورة السجدة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وبالمناسبة كان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة، نسبها بعض مشايخ إلى ابن محيصن أيضا أن ينظر لهذا. طيب هنا أيضا القراءة كذلك مما ذكر قرات أعين، فهذه القراءة شاذة، قيل هي قراءة الأعمش من القراء الأربعة الزائدين على العشرة، من القراءات الأربعة الزائدة على العشرة، هذه أيضا مما شذ لجمع تمضى، يعني هو لأنه كان يتكلم عن أنها كانت لوصف جماعة، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، فناسب أن يقال من قرات أعين، لكن هذه قراءة شاذة قراءة الأعمش. واتبعتهم بعد ذريتهم رفارفا عباقرية جمعهم، كذلك من القراءات التي قرأ ذكرها هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءت في الأحاديث أنه قرأ ذرياتهم بدل إيش ذريتهم، وهي قراءة أبي عمرو، لكنه قرأ وأتبعناهم. السيوطي قال هنا، انظر ماذا قال السيوطي وهو صاحب أصل هذا النظم، والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم، نعم هكذا قرأ أبو عمرو وهي قراءة متواترة، الذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم، لكن هنا في النظم يعني ظاهره أنه جمع بين اتبعتهم وذرياتهم، وهذا ما أعرفه، ينظر هل في يعني وجه أو كذا، وإلا المعروف أن أبا عمرو قرأ وأتبعناهم ذرياتهم، فيعني قرأ بقراءة تختلف في الكلمتين معا وهي قراءة متواترة. آخر ما ذكر هنا ما ذكره في سورة الرحمن رفارفا عباقرية جمعهم، يعني قرأ بالجمع فيهما بدل قوله تعالى، في قوله تعالى رفرف خضر وعبقري حسان، رفارف خضر وعبقري وعباقرية حسان، طيب ما أدري عباقريين ولا ضبطوها هنا منونة. وهذه القراءة قرأت عن أبي بكر، رويت عن أبي بكر الصحابي، وهي قراءة ابن محيصن، وقد أنكرها بعض علماء اللغة خاصة كلمة عباقري، فهذه نقلت نقل القراءات الخاصة أي أحاديث نبوية على مدى. أما الأخرى التي ذكرت معظمها متواتر كما ترون، إلا ألفاظا معينة لم يعني لم تتواتر أو لم تأتي في القراءات المشهورة العشر المستفيضة التي يسميها كثير من أهل العلم بالمتواترة، لكن قلنا تواتر القراء لا تواتر المحدثين. ثم قال الناظم رحمه الله النوع الخامس والسادس، أي من هذا العقد الثاني، من هذا العقد الثاني وهو الذي يتعلق بالسند. قال: الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين الذين اشتهروا بحفظ القرآن وإقرائه. فيكون هذان النوعان السابع عشر والثامن عشر من جملة الأنواع الخمسة والخمسين الحاصرة لهذا العلم عنده، أو الذي ذكرها في هذه التي ذكرها في هذا الكتاب. بما أنه ذكر السند فذكر مشاهير رواة القرآن وحفاظ القرآن. فهذا يتكلم من الصحابة والتابعين فقط، وهم الذين ترجع إليهم القراءات السبع. والحفاظ والراوي، والراوي والحافظ، ما الفرق بينهما؟ قيل يعني الراوي هذا يشعر بأنه ممن جاءت الرواية عن طريقه وحمل عنه القرآن وكذا، وترجع إليه أسانيد القراء. وأما الحافظ واشتهر بإقراء القرآن، وأما الحافظ فهو الحافظ في نفسه، وإن لم يعني يشتهر بقراءته أو وإن لم تتصل الأسانيد إلينا من طريقه، فلعل هذا هو الفرق بينهما. قال رحمه الله: علي، عثمان، أبي، زيد، ولابن مسعود بهذا سعد، كذا أبو زيد أبو الدرداء كذا، معاذ بن جبل وأخذ عنهم أبو هريرة مع ابن عباس بن السائب والمعنى. نعم، لا، في بعض النسخ أفضل هك. عباس بن سائب والمعني بذين عبد الله، ثم من شهر من تابعي فالذي منهم ذكر، يزيد أي من أبوه القعقاع، والأعرج بن هرمز قد شاع، مجاهد، عطاء، سعيد، عكرمة، والحسن الأسود، زر، علقمة، كذاك مسروق، كذا عبيدة، رجوع سبعة لهم لا بده. هؤلاء المشاهير من الحفاظ القرآن ومن الصحابة والتابعين. فهو ذكر، قال: علي، عثمان، لفظ السيوطي، اشتهر بحفظ القرآن من الصحابة عثمان وعلي وأبي وزيد وعبد الله وأبو الدرداء ومعاذ وأبو زيد الأنصاري، ثم أبو هريرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن السائب. هذا من الصحابة. عثمان وعلي يقول لك هؤلاء ممن جمعوا القرآن وحفظوه كاملا، وعدم ذكره لأبي بكر وعمر يشعر بأنهما قد لا يكونان حفظاه، وهذه مسألة فيها خلاف. ولكن بعض العلماء قالوا بل الخلفاء الراشدون كلهم ممن حفظ القرآن كاملا، وعلى كل سواء حفظه يعني ثبت جمعه لجميع القرآن. طبعا أبو بكر هو الذي جمعه في المصاحف، لكن الكلام هل كان يحفظه كاملا في صدره؟ سواء ثبت أو لم يثبت فهذا لا ينقص من قدره شيئا. فليست العبرة بالإيش؟ بالحفظ فقط، بل العبرة بالإيمان وبالعمل به وبنصرته وما إلى ذلك. خاصة أن أبا بكر لم يطل عمره بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وكان مشغولا بحروب الردة وكذا، فلا لا ينقص من قدره شيئا البتة. وكذلك عمر رضي الله عنه، سواء قلنا إنه حفظه حفظا تاما مضبوطا أو أنه حفظ مثلا معظمه أو كذا، هذا لا ينقص من قدره شيئا. وليس القدر عند الله فقط بحفظ القرآن، بل بأمور كثيرة. فالقرآن محفوظ لله الحمد في المصاحف وفي الكتب، ويحفظه كثير من الصحابة، ولا يحفظه هذا وهذا ولا. وقد جاء عن أنس رضي الله عنه حديث في الصحيحين رواية وفي البخاري رواية، أنه قال: الذين حفظوا من القرآن، سئل عن الذين جمعوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أربعة كلهم من الأنصار، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت ورجل من الأنصار يكنى أبا زيد. وسئل في بعض الروايات: من أبو زيد؟ زيد الأنصاري هذا. قال: رجل من عمومتي، له به قرابة مثلا. وفي رواية أخرى ذكر بدل أبي أبا الدرداء أيضا من الأنصار. واختلف الشراح يعني في معنى هذا الحديث، فمنهم من قال إن أنسا يقصد الذين جمعوا من الأنصار ولم يتعرض للمهاجرين، لكن المشكلة أنه قال أربعة كلهم من الأنصار، وهذا يشعر بأن السؤال كان عاما. وعلى كل، بعضهم قال لا بد هناك أدلة دلت على أن بعضهم حفظوا، فمن ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: استقرأ القرآن من أربعة، عبد الله بن مسعود وبدأ به، هذا يشعر بأنه كان حافظا له. وكذلك جاء بعض العلماء ذكر عثمان بن عفان أنه ممن حفظه في عمره، وأيضا عبد الله بن عمرو بن العاص جاء أنه كان يختم القرآن كل ليلة، وهذا يعني ليس صريحا لكن يشعر بأنه كان حافظا له. وكما قلنا قيل أيضا أبو بكر الصديق كان منهم وهكذا. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الصلاة بالناس، والصلاة يأم القوم أقرأهم بكتاب الله، لكن هذا ليس صريحا كما ذكر بعض الشراح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون قدمه للإشارة إلى أحقيته بالخلافة، فإن الإمام يقدم ولو كان غيره أحفظ منه، ولو كان غيره أحفظ منه. وعلي جاء في رواية أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني جمع نفسه في بيته وكذا، وكان لا يخرج إلى جمعة ولا لا يخرج إلا إلى الجماعات وإلى الصلوات وكذا، فقيل له فقال يعني أراد أن يجمع القرآن وجمعه كاملا، جاء هذا في بعض الروايات عنه. وإذا الذين ذكرهم هنا علي، عثمان ذكرنا لك، أبي وهذا جاء في حديث أنس، زيد بن ثابت جاء في حديث أنس أيضا، ولابن مسعود بهذا سعد، يعني له تميز خاص في هذا الجانب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين أن عبد الله بن عمرو أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لما ذكر عبد الله بن مسعود: هذا رجل لا زلت أحبه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة ابن أم عبد، قال فبدأ به، يعني يعلق عبد الله بن عمرو بن العاص يقول بدأ بابن مسعود قبل غيره، وفلان وفلان وفلان، قال ما زلت أحبه منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الحديث. ولهذا الناظم يقول: ولابن مسعود بهذا سعد، يقول عن نفسه هو: لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لمن أعلمهم بكتاب الله ولست بخيرهم، يقول في الخيرية أنا لست خيرهم لكن عندي تخصص في باب، قال أخذت 70 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، قال ما من يعني سورة إلا وأنا أعلم أين أنزلت وفي من أنزلت، ولو أعلم رجلا أعلم مني بكتاب الله لأضربت إليه أكباد الإبل، أو كما قال، وهذا الحديث في الصحيح. فلابن مسعود بهذا سعد، وهذا واضح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. فابن مسعود له تخصص في هذا الجانب مشهور ومعروف. كذا أبو زيد الذي هو أحد عمومة أنس، وهو مشهور بكنيته، اختلف في اسمه، والأشهر أن اسمه قيس بن السكن. أبو الدرداء عويمر، طبعا أبو الدرداء الصحابي الجليل، وهو مقرئ أهل الشام، ذهب إلى الشام وفقههم وأقرأهم ووعظهم، ويعني متوفى في حدود سنة 32 أو نحو ذلك. كذا معاذ بن جبل، أعلم الأمة بالحلال والحرام، وقد جاء ذكره في حديث أنس. ثم قال: وأخذ عنهم أبو هريرة مع ابن عباس بن سائب والمعني بذين عبد الله. ثم ذكر طبقة أخرى من الصحابة، وهم ذكر منهم ثلاثة: أبو هريرة وابن عباس وعبد الله بن السائب، عبد الله بن عباس وعبد الله بن السائب، وهذا معنى قوله والمعني بذين عبد الله، يعني عبد الله بن عباس وعبد الله بن السائب. لماذا فصل هؤلاء عمن تقدمهم؟ لأنهم أخذوا عن الصحابة، لم يأخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. أبو هريرة في الحديث هو أحفظ الصحابة، لكن في القرآن أخذ عن غيره، أخذ عن الصحابة الذين تقدموه. قيل أخذ القرآن عن أبي رضي الله عنه، عن أبي بن كعب. طيب، ثم من شهر من تابعيين، يعني ثم من اشتهر بهذا من التابعين إما بالحفظ أو بالإقراء، وكانت الروايات تمر والأسانيد ترجع إليه، فالذي منهم ذكر يزيد أيمن أبوه القعقاع. يزيد بن القعقاع هو أبو جعفر، أبو جعفر المدني أحد القراء العشرة، وهو أحد الثلاثة القراء الذين لهم القراءات الثلاث المتممة للعشر، وهم أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر، هؤلاء يتممون السبعة في القراءات العشر، وهو يعني من التابعين، من التابعين، ويعني قراءته من القراءات العشر، فهذا من التابعين الذين اشتهروا بإقراء القرآن، وبيعني قراءته هي إحدى القراءات العشر، وله قصص في هذا عجيبة، يعني في البذل وفي الحرص مع العبادة وما. والأعرج بن هرمز قد شاع، الأعرج بن هرمز هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وهو من أشهر التابعين الراوين عن أبي هريرة، ويعني امتد عمره بعد أبي هريرة رضي الله عنه، وذهب إلى الإسكندرية في آخر عمره ومات بها، وهو مقرئ ومحدث عالم من رواة الصحيحين مشهور. مجاهد، مجاهد بن جبر المخزومي مولاه، الذي عرض على ابن عباس، جاء أنه عرض 30 عرضة، قالوا هذا عرض قراءة، وعرض 3 عرضات في ختمات يعرضها تفسيرا، يقف عند كل آية على ابن عباس ويعني يسأله عنها، فهو من أعظم أئمة التابعين علما بالتفسير، فكان مقرئا أيضا. ذكر هو أصحاب ابن عباس يعني مجاهد وعطاء، عطاء ابن أبي رباح مفتي أهل مكة، وسعيد بن جبير أيضا من أجل أصحاب ابن عباس، قتله الحجاج سنة 95، عكرمة وأصله من البربر، رجل عالم أيضا، فيقول لك هؤلاء هذا من وهو من عالم أيضا أصحاب التابعين بالسيرة وبالتفسير مولى ابن عباس. والحسن البصري قيل إنه قرأ على حطان الرقاشي، وقرأ حطان على أبي موسى الأشعري. الحسن البصري جلالته معروفة، توفى سنة 1100. الأسود بن يزيد النخعي من جلة أصحاب ابن مسعود، توفي سنة 74، عابد كان يعني اخضر من الصيام والقيام. زر بن حبيش أبو مريم معمر من أصحاب ابن مسعود، مات يعني سنة 82، قيل كان عمره 127 سنة لما مات، وهو مخضرم طبعا، أدرك الجاهلية لكنه ليس صحابيا. علقمة ابن قيس من أجل أو أجل أصحاب ابن مسعود، هو ومسروق وعبيدة كما سيأتي، وكان يعني ابن مسعود يحبه حبا خاصا ويسمع منه قراءته، حتى قال بعضهم لما قرأ قال لعلقمة ذات يوم اقرأ، قال تأمر علقمة أن يقرأ وليس بأقرأنا؟ قال أظنه قال كلمة معناه هو بل هو أقرأكم أو كذا، وسمع منه إلى أن وصل إلى 50 آية من سورة مريم أو كذا. كان ابن مسعود كان يحب قراءته رحمه الله، وهو أيضا من أجل أصحاب ابن مسعود، وهو له علاقة بالأسود، قيل إنه عمه، وهو أيضا خال إبراهيم النخعي، إبراهيم تلميذهما، تلميذ الأسود وعلقمة. كذاك مسروق أيضا من جلة أصحاب ابن مسعود، وأدرك من هو أقدم من ابن مسعود، مسروق يعني مخضرم، وتوفي بعد سنة 60 للهجرة، مسروق بن الأجدع الهمداني. كذا عبيد السلماني، هذا أيضا كبير جدا، أدرك عمر وكذا، وعبيد بن عمرو هو من أصحاب علي أيضا وأصحاب ابن مسعود، تابعي جليل. رجوع سبعة لهم لا بد، يعني القراءات السبعة كلها ترجع إلى هؤلاء ولا تتبع. إذن كل هذه المباحث السابقة ترجع إلى الإسناد. ثم قال العقد الثالث ما يرجع إلى الأداء، وهي ستة أنواع: الوقف والابتداء والإمالة والمد وتخفيف الهمز والإدغام، هذه ستة أنواع، وهذه الأنواع كلها ترجع إلى الأداء القرآني، والذي يظهر الله أعلم أن مراد المؤلف به طريقة تأدية الألفاظ القرآنية بصورة صحيحة متلقى يعني بالتلقي بالأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من علوم القرآن التي مقصدها أداء الألفاظ القرآنية بصورة صحيحة. وقد سبق أن ذكرنا مجالات علوم القرآن نثرا ونظما، فمنها كما قلنا عظيم وأرخ أدي، فهذا يتعلق بالأداء الصحيح للقرآن الكريم. نعم قلنا عظم وأرخ أدي، وافهم واعرفي إعجازه، ثم انتصر حافظ تفي. هذه مجالات علوم القرآن التي تدور بينها، حتى يكون هناك رابط أن يعني يقدم الطالب بهذا العلم يخرج منه بتعظيم القرآن وبتاريخ نزول القرآن، ويعني كيف تنقل حتى وصل إلينا بهذه الصورة التي بين أيدينا، وينبني على هذا علمه أنه وتيقنه ودفعه الشبهات عن حفظ الله عز وجل له كما أنزل، هذا ثالث. ورابعا الانتصار له ضد الشبهات التي يعني تثار ضده، وخامسا أن يعظمه ويعني يعظم في قلبه حتى يشتد إقباله عليه، ويعني سادسا أيضا أن العلوم القرآن معين على فهمه وتدبره، وسابعا معرفة إعجازه، وهذا يأتي في العلوم البلاغية ستأتي إن شاء الله. فهذا ذكره بعض مشايخنا في كتابه التحرير في أصول التفسير، ونظم تسهيلا للحفظ وللضبط. فهذه ستة أنواع كلها ترجع إلى يعني ما يتعلق بالأداء الصحيح للقرآن للألفاظ القرآنية. إذن تقدمت ستة مع 12 في العقد الأول 18، والآن ندخل في 19 والمتمم للعشرين من الأنواع 55 التي ذكرها الناظم تبعا لأصله من علوم القرآن. فقال هنا وهي 6 أنواع، الأول والثاني وهما 19 والمتمم للعشرين من جملة الأنواع. الوقف والابتداء، والابتداء بهمز وصل قد فشى وحكمه عندهم كما تشى من قبح أو من حسن أو تمام أو اكتفى بحسب المقام، وبالسكون قف على المحركة وزيد الإشمام لضم الحركة، والروم فيه مثل كسر أصلا والفتح ذان عنه حتما حضلا، في الهلة بالتاء رسما خلف، وويك أن للكساء وقف منها على اليا وأبو عمرو على كاف لها وبعضهم قد حمل، ووقف بلام نحو مالي هذا الرسول ما عدا الموالي السابقين فعلى ما وقفوا، وشبه ذا المثال نحوه قف. طيب نحوه قف. طيب هذا يتكلم لنا هنا عن الوقف والابتداء، وهي من العلوم المهمة، من علوم الأداء المهمة التي يعني لها تعلق بالمعنى. فالأداء في عرف أهل القرآن هو إيصال قراءة القرآن كما تقدم، وله معاني متعددة. أما الوقف والابتداء فهو، الوقف اصطلاحا هو قطع القراءة بالتنفس اختيارا، قطع القراءة بالتنفس اختيارا ونية الاستمرار فيها، يعني تقطع القراءة مؤقتا وأنت ناوي أن تستمر، فتقطع تنفسك اختيارا لأجل أن تستمر. فمثلا تقول الحمد لله رب العالمين ثم تتوقف وأنت تريد أن تواصل وتأخذ نفسا، هذا يسمى وقفا لأجل أن تتنفس، لأن الإنسان لا بد يحتاج إلى التنفس، يمكن أن يستمر مرة واحدة في كل قراءة كل ما يريد، فلا بد أن يقف، هذا يسمى وقفا. أما إذا كان من دون تنفس فيسمى سكتا، مثل كلا بل ران على، هذا ما في تنفس، فمن تنفس فيه فقد أخطأ لأنه ليس وقفا، لا يقال كلا بل ران، لا ما في نفس. وأما إذا لم يرد الاستمرار فهذا يسمى قطعا للقراءة، قطع معناها خلاص، مثلا قلت وصلت إلى ولا الضالين وأردت أن تغلق المصحف فوقفت وذهبت مثلا، أو تركت القراءة واشتغلت بأمر آخر، هذا يسمى قطعا. أما إذا كان بنية الاستمرار بلا تنفس فيكون وقفا، بتنفس. أما إذا كان بلا تنفس فيسمى سكتا. فالآن عرفنا الفرق بين القطع والوقف والسكت. وحتى إذا فرغ من سورة وأراد أن يشرع في سورة بعدها مباشرة فهذا من باب الوقف وليس من باب القطع. وأما الابتداء اصطلاحا فإنه بدء القراءة افتتاحا أو استئنافا، بدء القراءة سواء كان بعد قطع أو بعد وقف. واضح؟ الآن أنت فتحت المصحف بعد أن كنت قطعت القراءة وذهبت فعلت شيئا وأتيت، هذا يسمى ابتداء أو لا يسمى ابتداء؟ طيب الابتداء الذي وقفت فقط وقفة على آية وأردت أن تبدأ في آية أخرى يسمى ابتداء أو لا يسمى ابتداء؟ إذن ابتداء قد يكون بعد وقف وقد يكون بعد قطع، كل منهما يسمى يسمى ابتداء. طيب فهذا العلم علم مهم، لأن من وهو في الحقيقة ينبني على المعنى وليس المعنى ينبني عليه في الغالب، يعني الغالب أنه هو ينبني على المعنى، فتفهم المعنى أولا ثم تقف حيث يناسب. فقد يؤثر يعني يتأثر بالمعنى، هو في الحقيقة الدقيق أنه هو الذي يتأثر بالمعنى في الغالب وليس أن المعنى هو الذي يتأثر به، ولهذا فهو في الغالب ليس من علوم التفسير أصول التفسير ولا التفسير، وإنما هو من علوم القرآن والأداء القرآني، لكنه مهم. وكثير من الناس بسبب عدم فهمهم للمعنى يقفون أوقافا غير مناسبة وبعضها شنيع وقبيح كما سيأتي. قال والابتداء بهمز وصل قد فشى وحكمه عندهم كما تشاء. الابتداء بهمز الوصل معروف أن همزة الوصل يعني تسقط في الدرج، و يبتدأ بها وتنطق في الابتداء بها. فمثلا تقول اقرأ إي، نطقت بها. لو كان قبلها واو مثلا تقول واقرأ. مثلا أتلو أو، أما واتلو ما في وتاء مباشرة، لكن إذا ابتدأت بها تنطق بها، هذا لأن همزة الوسط. كما قال للوصل همز، ابن مالك ذكر هذا في الألفية فقال للوصل همز، هناك كلمة نسيتها، لا يثبت إلا إذا ابتدي به كاستثبت، يعني هو يسقط إلا إذا ابتدي به فإنه إيش يثبت. وبهذا نعرف خطأ كل من ينطق همزة الوصل في وسط الكلام. فمثلا بعض الناس يقول وإقرأ، هذا غلط، تقول وقرأ ولا تقول إيش وإقرأ، حتى في الكلام العادي، هذا ليس خاصا بالقرآن، هذا في أصل اللغة العربية. فلا ينطق بهمز الوصل إلا إذا ابتدي به. وبعض الناس مثلا يقولون الاستخراج للمعاني، هذا غلط، وإنما يقال الاستخراج، الاستخراج، الانطلاق، ولا تقول الانطلاق من هذه النقطة، هذا غلط، لأن همزة انطلاق وصل، فتقول الانطلاق، وتقول الاثنين، ولا تقول إيش الاثنين. هذا هو الأصل، إلا في ضرورة الشعر في شيء، هذا شيء آخر، لكن الأصل هو هذا. وإذا أردت أن تبتدئ به كيف تبتدئ به؟ بالنظر إلى ثالثه، إذا كان ثالثه همزا لازما إنك تضم، مثل قولك قراءتك مثلا انظر كيف ضربوا لك، انظو، لأن الثالث من. أما إذا كان مفتوحا أو مكسورا أو مضموما ضما غير لازم فإنك تكسيره، تقول مثلا اذهب، اذهب، وتقول أيضا مثلا اعلموا، اعلم، لأنه مفتوح، اذهب. وكذلك إذا كان الثالث مكسورا مثلا ارمي أو كذا، لو يعني حتى في غير القرآن، لأن هذه قواعد في القرآن وفي غيره، فإنه تكون إيش، تكون هكذا، تكون مكسورة، فهي تكسر إلا إذا كان الثالث مضمون ضما لازما. أما إذا كان مضمون ضما غير لازم فإنه يكسر أيضا، مثل قولي امشوا، لأن أصلا امشيوا فهي مكسورة في الحقيقة. مثلا ابني لي صرحا، تقول ابني لأنها مكسورة، الثالث مكسور. فإذا هو أصلا ما بعد همز الوسط يكون ساكنا أصلا، فننظر إلى ما بعده هو الثالث، كان مضموما ضما لازما ضم، وإن كان غير ذلك فإنه يكسر. طيب، هذا ما يتعلق بحكم الابتداء بهمزة الوسط. أما أقسام عندنا بعد ذلك، الوقف، ما يوقف به وما يوقف عليه. فالوقف ينقسم أربعة أقسام، تام وكافي وحسن وقبيح. وهذا معنى قوله حكمهم عندهم كما تشاء، أي الوقف، من قبح أو من حسن أو تمام أو اكتفاء بحسب المقام. وهذا باعتبار التعلق اللفظي أو المعنى. فإن كان الوقف يعني على كلام انقطع ما بعده لفظا ومعنى فهذا يسمى وقفا تاما، مثل قوله في صفة المؤمنين وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا. فأولئك هم المفلحون إذا وقفت عليها، هل هي متعلقة بما بعدها لفظا؟ والمقصود باللفظ الإعراب. هل هي متعلقة به إعرابا؟ لا. هل هي متعلقة بها معنى؟ معنى يعني نفس المعنى مباشر؟ لا، لأن هذه في صفة المؤمنين وهذه في صفة الكافرين، هذا يسمى وقفا تاما. طيب، يليه الوقف الكافي، وهو ما تعلق بما بعده وتعلق بعضهما ببعض في جهة المعنى فقط لا اللفظ. اللفظ الإعراب كل جملة انتهت. مثاله في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم، هذا لما نقف مثلا إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمن. الآن الجملة تمت أو لا؟ تمت. لكن هل ما بعدها يتصل بما قبلها من جهة المعنى؟ من جهة الإعراب لا يتصل، لأنها جملة جديدة، ختم الله على، هذه جملة جديدة. لكن لاحظ على قلوبهم، هذا الضمير إلى من يرجع؟ إلى الكفار المذكورين في الآية. إذن بينهما تعلق من جهة المعنى لا من جهة الإعراب، فهذا يسمى بإيش؟ الوقف والابتداء الكافي. جرى بعض المشايخ على أن هذا يوصف به الوقف والابتداء، والمشهور أنه يوصف به الوقف فقط، لكن هو يقول الصواب أنه الوقف والابتداء معه. طيب، إذا كان التعلق بينهما لفظيا إعراب، يعني حتى في الإعراب، فهذا يسمى وقفا حسنا، بمعنى أنه الفرق بينه وبين الكافي أن الكافي لا بأس بالابتداء بما بعده، ما في إشكال. أما الحسن فهو في نفسه وقف حسن، لكن الابتداء بما بعده ليس بجيد. مثال، وبالمثال يتضح المقال. إذا قرأت مثلا الحمد لله، هذه جملة تمت، ابتداء وخبره، طيب فهو وقف حسن، لكن هل يحسن أن تبدأ بقولك رب العالمين؟ لا، لأن رب العالمين نعت تعلق حتى من جهة لفظية إعرابية بما قبله، فهذا يسمى وقفا حسنا. ويستثنى من هذا رؤوس الآية، فإنه لا بأس أن تبدأ بما بعدها، مثلا مثل قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، وبالليل هذه متعلقة، تمرون عليهم مصبحين وتمرون عليهم بالليل، متعلقة من جهة المعنى ومن جهة الإعراب، لكن لأن السنة الوقف على رؤوس الآية فلا بأس أن تقف عليها وتبدأ بما بعدها بسبب أنه رأس آية. أما إذا لم يكن رأس آية فلا يحسن أن تبدأ بما بعدها، بل إذا وقفت على الحمد لله ترجع وتقول الحمد لله رب العالمين. هذا الحسن. الأخير القبيح، وهو الذي يتعلق به ما بعده حتى من جهة المعنى مع إيهام معنى فاسد، بعضهم هكذا عرفه، وبعضهم عرفه بأنه لا يفهم معه المراد، مثل الوقف على مثلا الحمد فقط، باسم فقط، هذه درجة من القبح، وأقبح منه أشد أن يوهم معنى فاسدا، مثل أن يقف على لقد سمع الله قول الذين قالوا، ثم يقف ويبتدئ إن الله فقير، هذا قبيح جدا لأنه يوهم معنى فاسدا. فإذا هذه هي أنواع الوقف الأربعة التي ذكرها هنا، وهي مذكورة في نظم الجزرية في أبيات جميلة، لعلنا نقرأها عليكم من الكتاب. لحظة، قال هنا في هذه الأبيات: وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن، وهي لما تم فإن لم يجدي تعلق أو كان معنى فابتدي فالتام فالكافي، ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن، وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا، ويبدأ قبله وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب. إذن هذه أبيات لطيفة يرجع إليها في الجزرية، تعلق بالوقف والابتداء. ثم بعد ذلك تكلم عن كيفية الوقف، كيف نقف، كيف نقف على الكلمات. فذكر لك أن قال وبالسكون قف، وبالسكون قف على المحركة، يعني إذا كانت الكلمة محركة فأردت أن تقف عليها فقف السكون، هذا هو الأصل. ومثلا والعصر تقف عليها تقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا السكون وهذا واضح. قال وزيد الإشمام لضم الحركة، أما إذا كانت الكلمة هي الكلمة إما أن تكون المحرك إما أن يكون آخرها مفتوحا أو مضموما أو مكسورا. إذا كان مفتوحا ليس فيه إلا السكون، ليس فيه إلا السكون. مثلا الحمد لله رب العالمين، ليس لك في الوقف إلا أن تقول العالمين وتسكن. فإن كان مضموما يجوز فيه وجهان، السكون وأيضا الإشمام. ما هو الإشمام؟ الإشمام أن تشير إلى الضم بحركة الشفتين بحيث يرى ولا يسمع، فالأعمى لا يدركه. مثال ذلك الحمد، مثلا إذا أردت أن تقف تقول الحمد هكذا بالشفتين، وليس إيش، ولا يصدر صوت. هذه خاصة بالمضموم، فالمضموم فيه السكون الحمد، ويجوز أن تقف عليه بهذا الإشمام. الإشمام طبعا له مصطلحات متعددة، هو يقصد به هنا هذا. وأما الروم فهو الوقوف عليه ببعض الحركة، وهذا يجوز في المكسور وفي المضموم. عفوا، المضموم يجوز فيه ثلاثة أوجه، المكسور هو الذي فيه يجوز فيه وجهان. إذن المفتوح يجوز فيه وجه واحد وهو السكون، المكسور فيه وجهان، السكون والروم. ما هو الروم؟ الاتيان ببعض الحركة، مثلا بثلثي الحركة أو كذا. مثلا الحمد لله تقول الحمد لله، الحمد لله خفيفة، كسرة خفيفة ليست تامة، ويجوز الحمد لله تسكن. وكذلك الحمد يعني تأتي ببعض الحركة، هذا الروم. فالمضموم يجوز فيه ثلاثة أوجه، السكون والروم والإشمام، والمكسور يجوز فيه وجهان، السكون والروم. والمفتوح لا يجوز فيه عند القراء، عند القراء ليس عند علماء اللغة، إلا الإيش، السكون. ولهذا قال والروم فيه يعني في المضموم مثل كسر أصيلة، بشرط أن يكون الضم والكسر أصليين ليس للتخلص من التقاء الساكنين. مثلا إذا كانت الضمة للتخلص من التقاء الساكنين مثل عليهم الكذا، ضربت عليهم الذلة، هذه الضمة ليست أصلية إنما هي للتخلص من التقاء الساكنين، فإذا ليس فيها رمون ولا إشمام، لابد أن تكون ضمة أصلية. وكذلك الكسرة مثل قال تخرج عليهم، هذه التاء ليست أصلية، التاء الكسرة هذه ليست أصلية، إنما التاء هذه ساكنة وأوتي بالكسرة للتخلص من التقاء الساكنين، فلا يجوز فيها الروم. لا يجوز فيها الروم، ولهذا قال أصل، أي أصل ذلك الكسر وذلك الضم. والفتح ذاني عنه حتما حضلا، يعني منع عنه الوجهان الروم والإشمام، ليس فيه إلا السكون. ثم تكلم عن مسألة من المسائل التي يسميها القراء بالوقف على مرسوم الخط، يعني تقف على حسب الرسم، هذا هو الأصل. هناك التاءات، تاءات التأنيث ونحوها، كتبت بالأصل فيها أن تكتب تاء مربوطة كما نسميها نحن في اصطلاحنا، وكتبت مبسوطة في بعض المواضع التي نسميها مفتوحة. فهذه كثير من القراء يقفون عليها على الأصل، يقفون عليها بالتاء. مثلا معصية الرسول في سورة المجادلة يقفون معصية، رحمة في بعض المواضع التي كنت فيها تقول رحمة مثلا، هيهات يقفون عليها هيهات، وهكذا. وذهب الكسائي وابو عمرو للوقوف عليها بالهاء، وأيضا بعض يعني البزي أو كذا يقفون بالهاء، يقفون على الأصل. حتى في هيهات بعضهم يقف هيهاه، فهذا معنى قول في الهاء التي بالتاء، أي في التاء المربوطة التي بالتاء رسمت رسما خلفه، بعضهم يقرأها هكذا وبعضهم يقرأها هكذا. وهذه مسائل كلها عند القراء أصلا. لاحظ أن علوم القرآن كما قلنا مجمع أشتات علوم كما قال بعض، فهي في العلوم السند لها تداخل مع علم الحديث، لكن طبعا القراء لهم نظرة تختلف عن نظرة المحدثين في مسائل السند كما تقدم. وفي مسائل الأداء يتداخلون مع القراء، لكن القراء هم أقعد طبعا بهذه الأمور، وهي أصلا عندهم كما سيأتي بالبسط والإيماء، وسيذكره أن هذا محل كتب القراء. طيب، ويتداخل مع أصول الفقه كما سيأتي، ويتداخل مع البلاغة في عقد كامل، سيأتينا في عقد كامل مع الأصول، وهكذا يأخذون من كل علم ما يتعلق بالقرآن. وويك أن للكساء وقف منها على الياء، وأبو عمرو على كاف لها، وبعضهم قد حملها. يعني الوقف على ويك أن أيضا في سورة القصص اختلف فيه القراء، فبعضهم يقف على الياء يقول وي، وبعضهم يجوز له يعني أن يقف على الياء عنده يقول وي، وبعضهم يقف على ويك، وبعضهم يقف على ويك أن. فإذا هذه اختلف فيها القراء. وقول قد حمل وفي بعض النسخ كمل، يعني أنه يقف على آخر الكلمة، وي كأن، يعني بعضهم كأنه يقول هي كلمتين وي وكأن، والآخر يقول ويك أن، لكن ليس معنى هذا أن يبتدئ بما بعدها، لكن توضيحا للمعنى لماذا يقف على هذا، لأن الوقف في وسط الكلمة لا يجوز، فوقفه على هذا يدل على أنه يعتبرها أو يعدها كلمة مستقلة. وبعضهم يقول كأنها كلمة واحدة ويكأن كاملة. طيب، ووقفوا بلام نحو مالي هذا الرسول ما عدا الموالي السابقين، أو بعضهم ضبطها السابقين، فعلى ما وقفوا وشبه ذا المثال، وشبه ذا المثال نحوه وقفوا. يعني القراء اختلفوا في قراءته، مثل قوله تعالى ما لهذا الرسول، ما لهذا، لأن في الرسم اللام مفصولة عن كلمة هذا، فبعضهم وقف على اللام مالي، وهذا عزاء هنا لل، يعني يعني معزون لأبي عمرو والكسائي. والكسائي نعم مولى، أما أبو عمرو فهو ليس من الموالي، بل هو عربي صليبة تميمي مازني. طيب، والمذهب الثاني أنهم يقفون على ما، بقية القراء يقفون على ما. لكن أنا ما أدري، يعني هذا البيت تركيبه كأنه، نعم كأنه عكس، لكن هذا هو، يعني كأن هذا هو المذهب المستقر عند القراء، ما يقفون عليها. ولهذا هذه يعني شيء، يعني كأنهم جعلوا اللام تابعة لإيش، كلمة مستقلة عما، وهذا هو الأصل لا شك أن أصلا هي ما لي هذا، هذا هو أصل، لكن قالوا لما كثرت ما لفلان ما لفلان ما لفلان، صار يعني بعضهم قد يظن أو قد يعني كأنها نزلت منزلة الكلمة الواحد ما لفلان، وإلا هي أصلا ليست مال هكذا، لا بل هي ما لي فلان مثلا، ما لي هذا الرسول، ما لي هؤلاء القوم، أكدوا نفهم. طيب، وغير هذا المثال يلحق به مثل ما لي هذا الكتاب، ما لي هؤلاء القوم، ما لي الذين كفروا. إذن الذين وقفوا على اللام اتباعا للرسم. طيب، ثم قال النوع الثالث الإمالة، هذه كلها نمر عليها سريعا لأنها أصلا هي مباحث قرائية في الأصح، يعني ليست مباحث لا ينبني عليها شيء بالنسبة للمعنى وكذا، ولا وإنما من باب الأداء اللفظي الصحيح للقرآن الكريم كما تقدم. حمزة والكساء قد أمالا ملياء أصله اسم نو أفعال النا بمعنى كيف ما بالياء رسم حتى إلى لدى على زكل تزم إخراجها سواهما لم يملي إلا ببعض لمحلها عدل. الإمالة طبعا هي الميل بالكسرة بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء، فمثلا تقول تقرأ والضحي، فهي ليست ياء، أنت لم تقل والضحي ولم تقل والضحى، وإنما أملتها جهة هذا، وهي قسمان، إمالة كبرى وهي التي يتكلم عنها الناظم هنا وتسمى الإضجاع، إضجاع الألف، وإمالة صغرى وهي التي تسمى بين بين، التي قرأ بها روى في رواية ورش عن عاصم أن النافع فيقرأ مثلا والضحى وسط هكذا، أما والضحى هذه تسمى إمالة كبرى وهي تسمى بالإضجاع. والمشهور بها حمزة والكسائي، فهو قال هنا حمزة والكسائي قد أمال ملياء أصله، هذه القاعدة الأصلية، اسما أو أفعال، سواء كانت أسماء أو أفعالا فإنهم يميلون ذلك، يميلون كل ما أصله الياء، مثلا يقولون رامي مثلا وهكذا، وحتى الأسماء مثلا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوى، الهوى اسم، وهوى الأولى فعل، فلا فرق عندهم بين أفعال وأسماء. أنا بمعنى كيف، هي في الحقيقة ليست بمعنى كيف فقط، كل أن في القرآن هم يميلونها، لكن احترزوا عن أن التي هي أن وناء الضمير، أن لم ترى أن أنزلنا مثلا، هذه ليست طبعا واضحة أن هذه ليست مقصودة، ولهذا هذه تكتب بالألف القائمة، وأما هذه التي تكتب بالألف التي هذه تمال مطلقا، سواء كانت بمعنى كيف أو من أين أو غير ذلك، أني شئت، أني شئت. كيف ما بالياء رسم، كل ما رسم بالياء فإنهم يميلونه عدا استثناءات. ما هي؟ حتى، لا يقولون حتى، لا، وإنما يقرؤونها حتى على الأصل، إلى، لدى، على، زكى، ما زكى منكم من أحد أبدا مستثنى، ولهذا قال تزم إخراجه. سواهما أي سوى الكسائي وحمزة قرأ على الإش على الأصل، سواهما لم يملي، يعني قرأ بال، وهم عندهم إمالات لكنها محدودة. حتى حفص نعرف أنه قال قرأ إيش؟ مجريها، بسم الله مجريها ومرساها. ومثلا قالون ما عنده إمالة لا إلا في كلمة هيرين، شوف جروف هيرين، فهذه يعني في بعضهم، لكنهم لا يكثرون من الإمالات مثل حمزة والكسائي إلا ببعض لمحلها عدلي، كأنه يقول إيش؟ إلا في أماكن مواضع معينة من القرآن، يعني اقصدها في مواضعها، ويمكن أن يكون يقصد خذها من كتب القراء. ثم قال النوع الرابع المد، نوعان ما يوصل أو ما يفصل، وفيهما حمزة ورش أطول، فعاصم فبعده ابن عامر، مع الكساء فأبو عمرو حري، وحرف مد مكنوا في المتصل طرا ولكن خلفهم في المنفصل. المد يكون بمد حرف المد الذي هو الألف أو الواو أو الياء إذا تلاه همزة أو سكون، همزة أو سكون، والسكون يشمل الحرف المشدد، لأن الحرف المشدد حرفان أو أولهما إيش؟ ساكن، مثل الضالين، الضالين، فإذا هذا يشمل الحرف المشدد، تمام؟ وهو نوعان، متصل ومنفصل. المتصل هو الذي في كلمة واحدة، والمنفصل هو الذي بين كلمتين. الضالين مثلا هذا متصل، كذلك مثلا جاء، السماء، هذه كلها هذا متصل. أما إذا كان بين كلمتين مثلا قالوا إن الله، قالوا إن الله، هذا منفصل. فالمتصل مجمع عليه، وإنما الخلاف بينهم في المنفصل، فبعضهم مد المنفصل وبعضهم لم يمد. هذا معنى قوله وحرف مد مكنوا في المتصل طرا، طرا معناه جميعا، يعني كل القراء اتفقوا. بل قال ابن الجزري تتبعت المد المتصل فلم أجد قصره ولا في قراءة شاذة. لا، قال كل القراء، كل القراءات التي جاءتنا ما وجدنا قط قراءة فيها قصر المتصل، وهذا في تنبيه لقارئ القرآن من المسلمين عموما ومن القراء خصوصا وطلاب العلم، مهما كنت مستعجلا لا تقصر المتصل، فهذا لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. وقد جاء في حديث ابن مسعود أن رجلا قرأ عليه إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فقال ما هكذا أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ إنما الصدقات للفقراء والمساكين. أما الخلاف في المنفصل، المنفصل أمره أوسع، فقد جاء عن بعض القراء ترك مده، ولهذا قال نوعان ما يوصل أو ما يفصل. طيب، ثم المسألة الأخرى هي مراتب القراء. أطولهم مدا حمزة وورش عن نافع، ست حركات، يقولون جاء، يعني تقدر بثلاث ألفات، مثلا وجاء ربك، وجاء بالنسبة لحمزة لأنه يميلها، تمام، وكذلك ورش. ثم يليه المرتبة الثانية عاصم، خمس حركات التي تقدر بألفين ونصف، ثم بعده ابن عامر مع والكسائي تقدر بأربع حركات أي بألفين، لأن الألف حركتان، ثم أبو عمرو ثلاث حركات، كذلك ابن كثير وهؤلاء في المد المنفصل المتصل عفوا، فتكون إيش؟ ثلاث حركات. وهذا على مذهب الداني الذي يجعل مراتب متعددة، وبعضهم قال استقر على دعم القراء، جعلوها مرتبتين فقط، ست حركات وأربع حركات، وتركوا الذي هو يأتي في المنفصل دون المتصل. هذا خلاصة باب المد، وقد فصل في يعني مواضع أخرى مثل شرح تحفة الأطفال. النوع الخامس تخفيف الهمزة، نقل فإسقاط وإبدال بمد من جنس ما تلته كيفما ورد، نحو إن فيه تسهيل فقط، ورب همز في مواضع سقط، وكل ذا بالرمز والإيماء إذ بستها في كتب القراء. الهمز حرف شديد وثقيل النطق به، فالعرب يسهلونه، فلهم لغات في هذا، يبقونه تارة على الأصل وتارة يخففونه، والتخفيفات على أنواع، أحيانا يسقطونه تماما، ينقلونه وينقلون الحركة إلى ما بعد، أحيانا يسهلونه، أحيانا يحولونه إلى يبدلونه مدا وهكذا. فهو قال هنا، وهذه كلها مباحث كثير منها عربي قرائي، فالإمالات والتخفيف الهمزات معروف في لغة العرب حتى في غير القرآن، ولهذا علماء اللغة ذكروه، مثل ابن سيبويه وابن الحاجب ذكر بابا في الشافعي في تخفيف الهمز، والإمالة مذكورة في ألفية ابن مالك وفي عند العرب معروفة. وهذا يرد على من جهل هذا من طلاب العلم الذين يزعمون الحديث والسنة فأنكروه، قالوا ما في إيش الإدغام وإيش ما لا دليل على هذا، هذا جهل، هذا أصلا منقول بالتواتر والاستفاضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم أن ينقل في حديث، هذا نقل أعظم من نقل الأحاديث. ثم الشيء الثاني هي أصلا هذا معروف في لغة العرب، ذكره سيبويه وذكره، ليس خاصا بإيش، ليس خاصا بالقرآن، لكن الناس عداء ما جهل، هذا جهل وليس بصحيح. طيب قال نقل، النقل هو أن تلقى الهمزة وتنقل حركتها، تنقل حركتها إلى ما قبلها وتنقل حركتها، مثل قد أفلح ورش مثلا يقرأ بنا قد أفلح، وكذلك حمزة في الوقف. فإسقاط، قد تسقط الهمزة، أبو عمرو يفعل هذا إذا التقت همزتان متوافقة يعني متتابعتان بنفس الشكل، مثلا بأسماء هؤلاء إن كنتم، ويسقط أحد الهمزتين من دونه أولياء أولئك، يسقط أحد الهمزتين. وإبدال، إبدال معناه أن يبدلها بالمد يعني من جنس حركة ما قبلها، مثلا يؤمنون يقرأ إيش يؤمنون، جئنا يقول جينا، مثل قراءة إيش رواية السوسي عن أبي عمرو، وورش في بعض المواضع، المواضع الذيب مثلا بدل الذئب، بمد من جنس ما تلته يعني من جنس الحركة التي قبله. كيف ما ورد نحو آئنا، فيه تسهيل فقط يعني آئنا، وفي لكن أحيانا مع إدخال وأحيانا من غير إدخال، آئنا أو آئنا فيه تسهيل فقط، ورب همز في مواضع سقط كما ذكرنا، وكل ذا بالرمز والإيماء إشارة فقط، إذ بستها في كتب القراء. إذا أردت بسط هذه التفاصيل فارجع إلى كتب القراءة، هنا نشير إليها إشارة مختصرة. النوع الخامس السادس والأخير وهو مختصر الإدغام، النوع السادس الإدغام، في كلمة أو كلمتين إن دخل حرف بمثل هو الإدغام يقل، لكن أبو عمرو بها لم يدغم إلا بموضعين نصا علما. الإدغام في اللغة هو إدخال الشيء في الشيء، شيء في شيء، ويعني عند القراء هو إدخال حرف في حرف بحيث يعني يرفع عنهما اللسان حرفا واحدا اتحدان، وهو تارة يكون بين المثلين أو المتقاربين أو المتجانسين، وتفصيل هذا في كتب القراء، وقد ذكرنا منه في كتب التجويد والقراءات، وقد ذكرنا شيئا من ذلك في تحفة الأطفال. فالكلمة وقد يكون في كلمة وفي كلمتين، فالذي إذا وهو ينقسم قسمين، إدغام صغير وإدغام كبير. إدغام الصغير هو الذي يكون أول الحرفين ساكنا، والكبير هو الذي يكون أولهما متحركا. فالصغير هذا تقريبا عند كل قراء، فهناك بعض يعني متفق عليه، مثلا قد تبين الرشد من الغي، لا نقول قد تبين الرشد، هذا غلط، ما في الدال لابد أن تدغم في التاء، هذا بالنسبة للإيش لغير المتماثلين. في مثاله في المتماثلين مثلا إذا قيل مثلا قد دعوا أو كذا، فهذا قد أجيب بد، لا هذا من المتقارب أيضا أو يعني ليس المتماثل، قد أجيبت دعوتكم، وهكذا بعض الأشياء لا بد إيش فيها من الإدغام قولا واحدا. طيب والإدغام الصغير في هناك خلاف بين القراء في تفاصيله كثير جدا، يرجع فيه لكتب القراء، هنا هو تكلم عن إدغام الكبير فقط، فقال في كلمة أو كلمتين إن دخل حرف بمثل، يعني أن أبا عمرو وأطلق في الشاطبية، لكن مقصود به من رواية السوسي خاصة بالنسبة للصغرى، فإنه يدغم الحرف في مثله، أما من كلمتين فمطلقا في جميع القرآن عموما إلا أن يستثنى شيء يسير من ذلك، وأما في الكلمة الواحدة فلم يدغمها إلا في كلمتين، هذا معنى حرف بمثل هو الإدغام يقل، لكن أبو عمرو أي من رواية السوسي في الصغرى بها لم يدغم، بها يعني بالكلمة الواحدة لم يدغم إلا بموضعين أي في كلمتين فقط نصا علما. ما هما الكلمتان؟ في مناسككم وسلككم في سقر فقط، هذه في الكلمة الواحدة، أما في الكلمتين ففي كل القرآن، وهو لا يضغم المثل فقط بل يضغم أيضا المتقاربين، وله تفاصيل طويلة يمكن أن يرجع إلى الشاطبية وشروحها في ذلك. أما الإدغام الصغير فتفاصيله كثيرة أيضا يرجع إليها في موضعها كذلك. وبهذا نكون فرغنا وبحمد الله من العقد الثالث المتعلق بالأداء اللفظي القرآن الكريم، ونشرع في الدرس القادم في العقد الرابع وهو ما يرجع إلى الألفاظ. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.